Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafi. Dun do ko jangande tajwid surat al-layl. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر يدفوكو من حروف الشمسية أما والأنثى ودكو من حروف القمرية كلا لا مؤنكو فين ينتهدو غاية ألفهم. إن سعيكم لشتى. إن أدوك حرف غنة ونيجتين بالحركتين. سعيكم لا أدو ميم الساكنة كميم إظهار الشفوي إظهار الشفويين. لشتى فأما من أعطى واتقى. فأما ميم أدوك حرف غنة ونيجتين ميمون كو حرف غنة كنين تتدو امبري حركة ديدي. فأما من ولو نون ساكنة نون ساكنة لون كامزة دو ودو كو إظهارني. فأما من أعطو ونتيجي سنبين طاوون جنمو صفة مكوني إطباقهم. فأما من أعطى واتقى سم بنقافهم وصدق بالحسنى. وصدق بنقين صفة صادهم صفة الإطباقهم كصادي. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فسنيسره سنبنا راهم المضمومة را مضمومة ضمة لليسرى يسرى. وأما أولوك لك حرف غنني من بخل من أولوك إقلابني أمين. وثالث الإقلاب عند الباء ميما يعني كو ويتقل باهم نعم قول تقول نون ساكنة ولا تنوين والتمومي مستيبا با أريبا ومكو. إذن ما با أريبا وميم ساكنة ذن ميم ساكنة ويتام والت نون ساكنة ويتام والتام ميم فنجتين برحركتين. وأما من بخل واستغنى أرمتنا واستغنى يتا غين ولا مضمة بل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني وما يغني عنه كسر قبل الياء والكسر قبل الياء من حرف مد ولين وحرف مد ولين. وإني والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط فتح قبل ألف يلتزم شرط في كون يعني المد مدا طبيعيا. كسر أرجل كسرا قؤتي يا يوم ولا أرى ضم قؤتي واو الساكنة لنقول شرطي ونقول مد مد حرف مد ولي كل سويني شرط وفتح قبل ألف يلتزم عنه مال عنه ما عنه أدوكو إظهارني نون ساكن الرون كأتيها كإظهار مثال مكو مثال هاوني من كلمة ماله ما أدوكو كمد حرف مد ولين فتو قبل الألف كحرف مد ولين عنهما وما يغني عنه ماله إذا ترد ماله إذا أدوكو صلة الكبراني أدوكو صلة الكبرى صلة الكبرى وجدتين ياور مد المنفصل وجدتين ياور مد المنفصل فجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل إذن قلون ياور مد المنفصل يجوز فيه المد ويجوز فيه القصر نسل فول قل هنا سل رأب النقل رأب النقل قل حركتين أمبر أصل مدهم وولا فول قل حركة أربع حركات ولا فول قل أربع حركات حركني عند حفصي إن علينا للهدى إن كحرف غنة علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن أدوك لك حرف غنة لنا للآخرة الآخرة سنبنا سنبنا رام للآخرة والأولى للآخرة والأولى أدوك من حروف القمرية فنين تيلو فأنذرتكم فأنذر منتدى السلف فأنذرتكم أن أدو نون الإخفاء أردون باو ذاليوم أدوكو نون الإخفاء كو إخفاء الحقيقيني كو نيشتد أمبري حركة حركتين راون كادي وندو دي سمين قول فأنذروا فأنذرتكم نارا تلوى نارا را نارا ودو كو إخفاء الحقيقيني مثال التنوين مكون وندو دي إتاو تلوى تلوى لا يصلها إلا الأشقى لا يصلها يصهر متنا ليصلها لا يصلها ولا سنبنا لامون لا يصلى لا يصلها إلا الأشقى ها إلا أدو كمد مفصلني نسل بودقل ولا رأب نقول الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي أدوك ديك حرف مد ولين كسر قبل الياء وسيجنبها الأتقى وسيجنبها وسيجنب أدنون كنون الحرف غنة كو يجريد حركتين وسيجنبها الأتقى أتقى أرنتنا لأت أتقى وسيجنبها الأتقى أتقى إذن أت منهم خطان بل وأتقى أتقى الذي يؤتي ما له يتزكى يؤتي ما له هو يتزكى هو تسوق أرض لهم كي يسوها أدوك من صلة الصغرى مين صلة الصغرى ويدي وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده أحد أدوك إظهارني عنده إخفاء الحقيقي عنده من هوم